أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Recording in progress. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب. انتهينا من الكلام عن الحساب والحشر، نتكلم عن العقاب والثواب. العقاب يكون على الذنوب والكفر، والثواب يكون على الأعمال بالجنة في الآخرة وغيرها من أنواع النعيم. أين محل الثواب؟ أين محل العقاب؟ في محل العقاب في القبر وفي المحشر، وأيضا محل الثواب في البرزخ وبعده، أي في القبر وبعده. والعقاب يكون بأنواع مختلفة على حسب الأعمال، أنواع مختلفة على حسب الأعمال. فمنهم من يعاقب بالحيات أو بالعقارب، ومنهم من يعاقب بالضرب، ومنهم من يعاقب بغير ذلك. ثم مآل الكفار إلى النار ويخلدون فيها، أما أهل المعاصي فقد يغفر لهم فلا يدخلون النار، وبعضهم يدخلها ولكن لا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره. أما بعد البعث فمحل العقاب الروح والجسد قطعا. أما في البرزخ قد اختلفوا فيه، والبرزخ زمانه من حين الموت إلى حين القيامة، فالبرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة، البرزخ والحاجز بين الدنيا والآخرة، له زمان ومكان وحال. فزمانه من حين الموت إلى يوم القيامة، وحاله الأرواح، ومكانه من القبر إلى عليين لأرواح أهل السعادة، وأما أرواح أهل الشقاوة هي في سجين. فالبرزخ محله الروح والجسد على المشهور، ومقابل المشهور ما ذهب إليه ابن حزم وابن هبيرة أو ابن هبيرة حسب الضبط، يعني من أن محله الروح فقط. لكن على المشهور أن في البرزخ العذاب والعقاب واقع على الروح والجسد، فإما أن يعيد الله الروح إليه أو إلى جزء منه. إن قلنا إن المعذب بعض الجسد، طيب، أو إلى جزء منه. ظاهر الخبر، لأن هناك خبر أن الروح تحل في نصف الميت الأعلى، فيسأل البدن وفيه الروح، وهذا مذهب الجمهور. نعم. فإذا البرزخ هي حالة متوسطة بين الموت والحياة. هل يمنع من ذلك أن يكون الميت قد تفرقت أجزاؤه، أو أكلته السباع أو الحيتان؟ لا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه، فلا يبعد أن يخلق الله تعالى الحياة في أجزائه، أو يجمعها على وجه كان ثم يسأله، وذلك غير مستحيل عقلا، فالقادر لا يعجزه شيء. نعم. قال: والثواب، أنواع الثواب أيضا مختلفة على حسب الأعمال. والثواب معناه الجزاء، الثواب معناه الجزاء. شيخنا، تفضل. لما نقول محله الروح والجسد، احنا بنتكلم العذاب محله في الدار الآخرة الروح والجسد، نعم، ومحل العذاب في البرزخ مشهور الروح والجسد نعم. وقيل الروح فقط. نعم. طيب ونعيم القبر واجب أيضا، لكن لا يكفر منكره لما ورد في ذلك من النصوص التي هي تفاصيلها أحد، ولذلك لا يكفر منكره لأنه ليس مع أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لماذا هو أمر ليس معلوما من الدين بالضرورة؟ لأن النصوص ما تزال محتملة، لذلك لم يكفر من ينكره، إنما يفسق ويبدع من ينكر عذاب القبر أو نعيم القبر. فمن نعيم الجنة أيضا التمتع بالحور العين والأكل من أثمار الجنة والشرب من أنهار الجنة والتنزه في القصور لخدمة البلدان وغير ذلك مما لا يمكن حصره. والنشر، النشر معطوف على البعث، هو على الحساب أقصد، والنشر هو البعث، يعني مما يجب على المكلف اعتقاده أن النشر وهو البعث واجب، ودليله سمعي، يقول الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما بدأكم تعودون إلى غير ذلك. ثم بعد النشر تساق الخلائق إلى المحشر، ومثال المحشر إما بأرض الشام أو بأرض عدن. ثم بعد الحشر العرض على الله يوم القيامة، ثم تنزل الملائكة وتصطف بهم وتدنو منهم الشمس، ثم تتطاير الصحف، ثم أخذها بالأيمان أو الشمائل. فإما صورتها أن يأخذها الملك ويعطيها للمؤمن بيمينه والكافر بشماله، أو أن الشخص نفسه يتطاير الصحف فتقع في يمين المؤمن وتقع في شمال الكافر فيقرأها ويعلم ما فيها. ثم يشفع الله، يشفع في المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. ثم ينصرفون إلى الميزان فتوزن به أعمالهم، ثم يؤمر بهم إلى الصراط ويشربون من الحوض المؤمنون، والكفار لا يشربون منه، وكذلك المبتدعة لا يشربون منه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمرون على الصراط، ثم الكلام عن الصراط سيأتي. إذن نقولها مرة أخرى، إذن البعث هو أول شيء بعد القبر، بعد البرزخ البعث، ثم تساق الخلائق إلى المحشر، هذا السوق يسمى الحشر، ثم بعده العرض، ده اسمه بيسموه الحشر، السوق يعني يقولوا الحشر نوعان، حشر بمعنى السوق، والحشر وقوفهم في أرض المحشر. فالحشر يعني هو السوق ثم الوقوف لرب العالمين، ثم بعده العرض، ثم تنزل الملائكة وتصطف بهم وتدنو منهم الشمس، ثم تتطاير الصحف، ثم يأخذها باليمين أو بالشمال، ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. دي الشفاعة العامة بقى في المحشر، الشفاعة في المؤمنين، الشفاعة العامة في المؤمنين والكافرين في كل أرض المحشر. يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوقهم الله من أرض المحشر إلى الحساب. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. ثم ينصرفون إلى الميزان، هذه هي الشفاعة التي يشفع الله فيها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الكفار، وهي شفاعة بمعنى أن يساقوا من أرض المحشر. ثم ينصرفون إلى الميزان توزن به أعمالهم، ثم يؤمر بهم إلى الصراط، في طريقهم يشرب المؤمنون من الحوض، الكفار لا يشربون منه، وكذلك من غير بدل، ثم يمرون على الصراط. يبقى النشر، الحشر، تطاير الصحف، أخذ الصحف، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الناس، في كل الخلائق، من سوقه من أرض المحشر إلى الحساب، ثم ينصرفون إلى الميزان توزن الأعمال، ثم يؤمر بهم إلى الصراط، وقبل الصراط الحوض، ثم يمرون على الصراط. يبقى إذن النشر إحياء الله الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. أن يجمعها الله تعالى بعد تفرقها، وقيل يجمعها بعد عدمها أن تعدم بالكلية ما عدا عجب الذنب أو عجب الذنب. وعجب الذنب هو الجزء الموجود داخل فوق العظمة الصغيرة الموجودة فوق المقعدة ونهاية سلسلة الظهر، يسموها العصعص آخر سلسلة الظهر. فقد اختلف في فنائه وبقائه على قولين، على قولين مشهورهما أنه لا يفنى، لحديث الصحيحين ليس من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، منه خلق الخلق يوم القيامة أو خلق الخلق يوم القيامة أو خلق الخلق. وفي رواية مسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال مثل حبة خردلة منه تنشأون، ممكن يكون هو يعني زي ذرة موجودة ما لا يراها أحد. وفي بقائه أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى. طيب، ثم يقول الصراط. الصراط بالصاد والسين، الصراط والصراط والزراط، ايش من الصاد ايه يعني زي المعجمة. وهو لغة الطريق الواضح، الطريق الواضح. وشرعا جسر ممدود، جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة، بين الموقف والجنة. هذا الصراط ثابت ويجب الإيمان به، ورد به الكتاب والسنة واتفقت عليه كلمة أهل السنة في الجملة. بعضهم أبقاه على ظاهره وبعضهم صرفه عن الظاهر. أهل السنة يبقونه على ظاهره، والمعتزلة ينكرون إبقاءه على ظاهره. قالوا المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل المراد به الأدلة الواضحة، قال الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس يعني تشكون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ترون الله سبحانه وتعالى كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهر عيني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه، فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عوامها إلا الله، تختطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن يوفي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى. يبقى إذن الصراط مضروب على متن جهنم بين الموقف والجنة، لأن جهنم بينهما ترده المؤمنون والكفار للمرور عليه إلى الجنة، أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذه الـ يعني وردت فيه الأخبار الصحيحة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. فقال الإمام القرافي والشيخ العز أنكروا هذه الجملة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأولوها، لكن طبعا إحنا القاعدة عندنا إحنا لا نؤول إلا إذا كان الأمر يعني لا يحتمل الإيه الوجوب العقلي، أما إن كان لا يعني ليس فيه إنكار عقلي فالعبارة على حقيقتها أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا بيجوز عقلا. الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام قالوا هو متسع، وقالوا هو عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، أهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. إنما طبعا أهل السنة أو الجمهور أهل السنة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. والشيخ يقول، الشيخ الدرجية يقول والأظهر أنه يختلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال، فالكافر والمنافق يراه ضيقا والمؤمن يراه واسعا. وقيل إن الكفار لا يمرون عليه، قيل إن الكفار لا يمرون عليه، قاله الحليمي أو قاله الحليمي وهو ضعيف. بل يؤمر بهم إلى النار من أول الأمر كما قال الشيخ العلاني ضعيف. وقيل بعضهم يمر وبعضهم لا يمر، نعم هذا ضعيف. والمارون عليه مختلفون، المارون عليه مختلفون، فمنهم سالم بعمله ناج من الوقوع في نار جهنم، هو على أقسام، منهم من يجوزه يمر كلمحة البصر، ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كالطير، ومنهم كالجواد السابق، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمر عليه حبوا على قدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي. فكل من كان أسرع إعراضا عنها إذا مرت على خاطره كان أسرع مرورا. ومنهم من تخدشه كلاليبه فيسقط، ولكن يتعلق بها فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام. ومنهم غير السالم، يعني منهم سالم، كل ده سالم، وكل اللي احنا قلناه دول كل هذا من قسم السالم، اذا المعصي الناس يمر الى. ومنهم غير السالم بل يسقط في نار جهنم، وهم متفاوتون ايضا بقدر جرائمهم. ثم منهم من يخلد في النار كالكفار، ومنهم من يخلد منها بعد مده على حسب ما شاء الله تعالى، هم عصاة المؤمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كما ورد في الأحاديث. أن الصالحين وأهل وأولياء الله الصالحين حامل القرآن يشفعون في أهلهم. وهذا أمر ممكن عقلا، يعني الصراط هذا أمر ممكن عقلا، جائز عقلا. وكل ما كان كذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به يجب الإيمان به. قال الله تعالى: فاستبقوا الصراط، فاستبقوا الصراط، يضرب الصراط بين ظهراني جهنم. ظهراني تثنية ظهر، ظهراني، والمراد بالظهرين النواحي بالنسبة للصراط، يعني بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه. ثم قال: والميزان. الميزان قبل الصراط، توزن به أعمال العباد، دل عليه الكتاب في آيات متعددة والسنة حتى بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. أهل السنة يقولون: ما المانع من حمله على حقيقته؟ يعني ما المانع عقلا من أن يحمل على حقيقته؟ لذلك لا يوجد أي مانع من الحمل على الحقيقة، لذلك قال: والحمل على الحقيقة ممكن فيجب الإيمان به، وجاء به الخبر الصادق، وكل ما كان كذلك وكان ممكنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به يجب الإيمان به. هل نعرف حقيقة جوهره؟ لا، ما نعرفش حقيقة الجوهر. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا هنا أن الميزان معناه أن الله سيعدل عدلا تاما، أن الله سيعدل عدلا تاما، فأولوه بتمام العدل، وهذا عناد ومكبر كما قلنا، التأويل لا حاجة له. والصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، والجمع الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى عن الميزان، فقال: ونضع الموازين. فالموازين هذا للتعظيم، هو ميزان واحد أو موازين حسب، أو أن كل واحد له ميزان، أو أن كل واحد له ميزان، أو الجمع لتنوع الأعمال الموزونة. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، سورة يعني بلغ مبلغ التواتر: من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، خفت موازينه وثقلت موازينه. فما المراد بالخفة والثقل؟ هل المراد بالخفة والثقل كما هو على صورته في الدنيا أم لا؟ أهل السنة يقولون هو على صورته في الدنيا، خفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا. وهل الكفار توزن أعمالهم؟ نعم، الكفار توزن أعمالهم كالمؤمنين. لكن ما عدا من لا ذنب له إلا الكفر، لم يعمل حسنة قط، هذا لا يوزن، يقع في النار من غير حساب ولا ميزان. وكذلك المؤمن الذي لا سيئة له يدخل الجنة بغير حساب ولا ميزان. آه، قال يوسف بن عمر بن عبد البر: صفة الوزن أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان مرة واحدة، فالحسنات في كفة النور والسيئات في كفة الظلمة، فيخلق الله لكل إنسان علما ضريا يفهم به كفة أعماله وثقلها. لا يكون الحساب للأنبياء ولا للملائكة ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب، لأنه فرع عن الحساب، ولا حساب على من ذكر، وهو على صورة ميزان الدنيا، على صورة ميزان الدنيا، له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، وتوزن الأعمال، تصور الأعمال الصالحة في صورة حسنة، كما وتوضع في كفة النور، والأخرى توضع في كفة الظلمة، كفة الظلمة المعدة للسيئات. وقيل توزن الصحف المكتوبة فيها الأعمال، بناء على أن الحسنات متميزة عن السيئات، بكتاب ويشهد له حديث البطاقة. حديث البطاقة الشهير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر من السيئات، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. يقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، أو لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة كالأنملة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا تصنع هذه البطاقة الصغيرة التي كالأنملة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. مما يستفاد من هذا الحديث أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرها كما هو المعهود في الدنيا، بل هو بحسب معان وأسرار مودعة فيها، كما يشهد به قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهناك صند أو صند، الصنجة اللي هي الموجودة ليتم العدل، الصنجة دي اللي يسموها زي الكيلو 2 كيلو، اللي هي الحديدة دي اللي بتوضع في الكفة الأخرى. مثاقيل الذر، يعني منها ما يزن مثقال الذرة تحقيقا للعدل المطلوب، يعني يعلم بها كمية التفاوت تحقيقا لتمام العدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: والحوض. الحوض الذي قبل الصراط، الحوض الذي قبل الصراط، فمما يجب الإيمان به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطاه في الآخرة، وورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي يعني. وفي الصحيحين حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهو كناية عن دخول الجنة بدون تعذيب بالنار التي دخولها سبب الظمأ. والصحيح أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، أيهم أكثر أناس يأتي إليه، وأنا أرجو أن أكون أكثرهم واردة. روى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إن فيه ماء، وإن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، ويبعث الله 70,000 ملك بأيديهم عصا من نار يجودون الكفار عن حياض الأنبياء. وفي الأثر روالي أحمد من أن الحوض كما بين عدن وعمان، عدن المدينة باليمن وعمان مدينة بالشام، وفي رواية ما بين صنعاء والمدينة، فالمسافات هي تقريبا كبيرة جدا طبعا. يقول: والصحيح أن لكل نبي حوضا، فليس من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو قبل الميزان، قبل الميزان أو بعد الميزان، لأنه قد اختلف أيهما قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض قبل. نعم. وهل هو حوض واحد أو حوضان؟ الذي صححه القرطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضين، يقول يعني إن الأول قبل الصلاة والثاني بعد الصلاة يعني، وقيل هو الذي بعد الصلاة والكوثر، ما هو في الجنة لا حوض. يعني المهم أنه جسم مخصوص يصب فيه ميزابان من ماء الكوثر تلده أمته عليه الصلاة والسلام، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا. ويكون الشراب في الجنة إنما هو على سبيل التلذذ إلى العطش، ويطرد عنه من بدل وزاد وغير، إما أن ارتد أو أحدث في الدين ما ليس منه كأهل البدع وأهل الكبائر والظلم الجائلين في أحكامهم. ثم قال: والنيران والجنان. النيران جمع نار، جسم لطيف محرق يميل إلى جهة العلو، المراد بها دار العقاب الذي أشده النار بجميع طبقاتها 7، أعلاها جهنم فيها من يعذب على قدر عمله من المؤمنين ثم يخرج، وهي لعصاة المؤمنين، ثم تخرب بعد خروجهم منها، ثم بعدها لغى فيها اليهود، ثم الحطمة، الحطمة دي فيها النصارى، ثم السعير، السعير فيها الصابئون، ثم سقر فيها المجوس، ثم الجحيم فيها عبدة الأصنام، ثم الهاوية فيها المنافقون. وهذا من بعض يعني فتوحاتي يعني لا أظن أن فيها أثر يعني. وباب كل من داخل الأخرى على الاستواء يعني الباب باب مثلا لظى من داخل جهنم، باب الحطمة من داخل لظى وهكذا. وحرها هواء محرق، حرها هواء محرق لا جمر لها سوى بني آدم والجن والأحجار المتخذة آلهة من دون الله نعوذ بالله منها. شرع يقول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال والجنان جمع جنة وهي لغة البستان، والمراد منها دار الثواب التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي سبع، أعلاها وأفضلها الفردوس، وفوقها فوق الفردوس عرش الرحمن. ومنها من الفردوس تتفجر أنهار الجنة الأربعة. والأنهار أربعة لأن التجلي لا يقع إلا على الأربع صور: ماء ولبن وخمر وعسل. ولكل منها أهل، فأهل أنهار الماء هم أصحاب العلوم التي تدخلها الآراء، وأصحاب أنهار اللبن الحليب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو مقضي هم أصحاب الاستنباط الصحيح للأئمة المجتهدين. أصحاب أنهار الخمر هم الأمناء من أصحاب العلوم الذوقية كعلم الخضر عليه السلام. أصحاب أنهار العسل هم أصحاب العلم بالله تعالى وشرائعه. فجنة المأوى بعد الفردوس تحتها جنة المأوى. وبعدها جنة الخلد، ثم تحتها جنة النعيم، ثم تحتها جنة عدن، ثم تحتها دار السلام، ثم تحتها دار الجلال على ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة. وذهب الجمهور إلى أنها أربع، دليلها ما في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والثانية برضو إيه، ومن دونهما جنتان. وقيل الجنة واحدة، وما تقدم أسماء لمسمى واحد، لمسمى واحد. والجنة والنار موجودان الآن، موجودتان الآن باقيان لا يفنيان ولا يفنى أهلهما. والجنة هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن النار والجنة ستوجدان في الآخرة، وأن آدم أهبط من بستان على ربوة من الأرض. أول حيث لا ينفع التأويل، حيث لا يصح التأويل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.